تفسير الآية 165 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أي وهو وحده سبحانه الذي جعلكم أيها الناس خلائف، جمع خليفة، له في الأرض، ويخلف بعضكم بعضا جيلا بعد جيل لتنتفعوا بجميع خيرات ونعم أرضه وكونه، وكرمكم بأن وثق فيكم وجعلكم خلفاء نوابا عنه تعالى تسيرون شؤونها بما أوصاكم به من أفضل الوصايا وأكملها، ممثلة في نظام الإسلام الشامل الذي يحسن إدارتها ومن عليها في كل زمان ومكان، لتسعدوا ذواتكم وغيركم والكون كله. فكونوا إذن نعم الخلفاء بعبادته، أي طاعته تعالى وحده، وبشكره وحده على نعمه، والتي لا يمكن حصرها بعقولكم باستشعار قيمتها، وبألسنتكم بحمده، وبأعمالكم بأن تستخدموها في كل خير دون أي شر، وبذلك ستجدونها دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق: لئن شكرتم لأزيدنكم. وبالتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه دون غيره من الأنظمة، وبذلك تسعدون تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. ثم أيضا بما أنه سبحانه قد جعلكم خلفاء لمن سبقكم من الأمم السابقة، فاعتبروا إذن بما أصابهم من الشر والتعاسة في دنياهم بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، ولا تفعلوا أبدا مثلهم حتى لا تتعسوا كتعاستهم في الدارين. قوله تعالى: ورفع بعضكم فوق بعض درجات، أي وأعلى بعضكم على بعض مراتب ومنازل ومستويات في الأرزاق والقوى المختلفة حسب ما تجتهدون في إحسان اتخاذ أسباب تحقيق ذلك، فييسرها لكم بما يحقق مصلحتكم وسعادتكم. وفي هذا تنبيه ضمني للمسلم أن يبذل أقصى ما يستطيع من جهد في دنياه ليصل لأعلى درجاتها التي يريدها، ثم لينال أعلى درجات الآخرة بأن يستحضر دائما أثناء كل جهوده نوايا خير بعقله عند فعلها. قوله تعالى: ليبلوكم فيما آتاكم، أي جعلكم هكذا ليختبركم فيما أعطاكم من أرزاق وقوى متنوعة ونعم لا تحصى،